الفصل السادس في المسح على الخفين والجبائن، وفيه ثلاث مواد. المادة الأولى في مشروعية المسح على الخفين والجبائن. مشروعية المسح على الخفين وما في معناهما من الجوربين والموقين والنساخين ثابتة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قرأ قوله تعالى: وأرجلكم بالجر عطفا على وامسحوا برؤوسكم، فدل هذا على جواز المسح. وأما السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. وما فيه من إطلاق عدم التوقيت فإنه مقيد بحديث التوقيت الآتي. وأما مشروعية المسح على الجبائر فإنها ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي شج رأسه فغسل رأسه فمات، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وعليه أكثر أهل العلم. المادة الثانية في شروط المسح. يشترط في المسح على الخفين وما معناهما ما يلي: واحد، أن يلبسهما على طهارة، لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ليغسل رجليه في وضوئه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. متفق عليه. اثنان، أن يكون ساترين لمحل الفرد. ثلاثة، أن يكون سميكين لا تبدو البشرة من تحتهما. أربعة، ألا تزيد مدة المسح على اليوم والليلة للمقيم ولا على 3 أيام بلياليها للمسافر، لقول علي رضي الله عنه: جعل رسول الله 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. خمس، ألا ينزعهما بعد المسح، فلو نزعهما وجب عليه غسل رجليه وإلا بطل وضوء. ست، وأما المسح على الجبيرة فلا يشترط له تقدم طهارة ولا التوقيت بزمن محدد، وإنما يشترط له أن تكون غير زائدة على محل الجرح إلا بما لا بد منه للربط، وألا تنزع من مكانها، وألا يبرأ الجرح، فإن سقطت أو برئ الجرح بطل المسح ووجب الغسل. تنبيهان: واحد، يجوز المسح على العمامة لضرورة برد أو سفر. لرواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ في سفره فمسح بناصيته وعلى العمامة، لكن مع مسح العمامة مسح بعض الناصية ما في الحديث. اثنان، لا فرق بين الرجل والمرأة في باب مسح الخفين والجبائر وغطاء الرأس كالعمامة ونحوها، فما جاز للرجل جاز للمرأة على حد سواء. المادة الثالثة في كيفية المسح. كيفية المسح على الخفين هي أن يبل يديه ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف، وكف اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه. ولو مسح أعلى الخف دون أسفله لأجزأه، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. رواه أبو داود بإسناد حسن. وأما المسح على الجبائر فإنه يبل يده ويمسح فوق الجبيرة كلها مرة واحدة.